بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح الأصول الستة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح محيي الدين حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات الدورة العلمية 13 المقامة بجامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بمدينة حفر الباطن في شهر شوال عام 34 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الأول. معاشر الإخوة الكرام، أحمد الله تبارك وتعالى إليكم في هذه الغدوة المباركة من هذا اليوم العظيم في هذا البيت المبارك الكريم من بيوت الله، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نجلس هذه الساعة نحتسبها لوجه الله تبارك وتعالى، نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والله نكر خيرا ها هنا ليعم، لا بد فيه خير. من تفقه في الدين خير عظيم. ونحن الآن نتدارس معكم في هذه الدورة العظيمة كتابا ورسالة صغيرة لكنها جميلة من ذلكم الإمام العظيم المجدد بحق، والله إنه جدد هذا الدين وعرف الداء، عرف داء الأمة من أين تأتي، ألا وهو خلل في العقيدة، فبدأ يصلح العقيدة الطيبة، يبين العقيدة الصحيحة السليمة، مشى على منهج الرسول صلوات الله وسلامه عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بالتوحيد والعقيدة الصحيحة، ما راح فوق الحكم تعالوا نبغى نغير الحكومات، لا، بدأ من القاعدة الجيدة الصحيحة، ثبت العقيدة في القلوب، ذكر الأشياء التي تضر ذلك المعتقد حتى صلحت القلوب وطهرت، فكتب الله له الثبات، كتب الله له القبول، يثنو عليه الناس شيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى. نتفيأ ظلال هذه الدعوة الآن في هذا البلد، في الجزيرة المباركة، الجزيرة الطيبة، نسأل الله أن تبقى دائما تتدارس كتاب ربه وسنة نبيه. والله ما جاء بشيء جديد محمد بن عبد الوهاب، وإنما جاء بهذا الدين الذي بعث به محمد وأراد أن يصلح، لأنه الذي يدرس المجتمعات في زمنه كيف وصلت إلى درجة الهبوط، وزين لهم الشيطان فساد العقائد، وفسد إذا فسدت العقيدة فسدت الحالة. إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أي خلل يأتي العقيدة، ولذلك لابد من إصلاح. اللهم اصلح قلوبنا يا رب. رسالة عظيمة تسمى الأصول الستة، أليس كذلك؟ ألفها الشيخ رحمه الله وذكر هذه الأصول وشرحها كثير من العلماء، نتدارسها الآن بحول الله وقوته. والأصل ما يبنى عليه، الأصل الثابت، الشيء الثابت كالأساس، كأساس الدار كعروق الشجر إذا كانت قوية شجرة والله تثبت ترتفع، وكذلك الدار. فالأصول هذه الأصول الستة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى سبب اختلالها فاختلت الحياة، فجاء يصلحها رحمه الله تبارك وتعالى. نتدارسها، ننظر الأصل الأول. اقرأ يا بني حفظك الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. الأصل الأول: إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. وكون أكثر القرآن لبيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر الله ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. جيد. يتعجب الشيخ رحمه الله من أعجب العجاب، فعلا عجبا عظيما. يتعجب من حالة قومه، يتعجب من ماذا؟ يقول: من أكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب، أظن لا أحد في هذه الحياة ينكر وجود الله أبدا، مستحيل. ثم هذا الله كيف هو العظيم؟ ما أحد وصفه كما وصف نفسه، لا يصفه أحد، والله يعجز الواصفون. سبحان الله العظيم. آية واحدة قرأها قبل مدة الإمام كنا نصلي في صلاة العشاء في المسجد النبوي، والله هز في قلبي هزة في وصف الرب جل وعلا: لا إله إلا هو. أذكرها لكم لأنه هذا العلم فتح يفتحه الله. قد يكون الإنسان في في في في في خشوع فيأتي. لما قرأ الإمام قول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره، من سورة إيش؟ الزمر، أليس كذلك؟ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. ما استطعت تتصور الأرض، الكرة الأرضية كيف تكون في قبضته، يقبض عليها. معنى قبضته ما هي؟ كفه. ولذلك قال هناك في الآية الأخرى: والسماوات مطويات بإيش؟ بيمينه. الله له كف ولا ما له كف؟ له أصابع ولا ما له أصابع؟ ما أعظمه، والله ما نحيط بها، عظيمة جدا ما يمكن تتصور فوق عقلك يا عبد الله. ما أعظم الرب جل وعلا. إذا كانت الأرض جميعا قبضته يوم القيامة كيف هو؟ ما تستطيع تقول كيف. لا إله. الكيف إيش؟ مجهول. والإيمان واجب بعظمته وقوته وقدرته، يحمل الأرض في يده. لا إله إلا هو. ما تستطيع تحمل أنت يا عبد يا ضعيف مهما كانت قوتك، ما تستطيع تحمل بيت سيارة تقول فيه شيء. عرفنا عظمة الرب جل وعلا، والله نستسلم. نحن ضعاف، أصحاب القوة أصحاب النووي يخوفون بالنووي، مو كذا ولا لا؟ يخوفون بالنووي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله النووي والله قادر الله عز وجل يهلكه فيه. بل ما استخدم النووي بالمسلمين أحد، ما استخدموا إلا الكفرة كما فعلوا فين؟ في اليابان ولا لا؟ تاريخ يذكر هذا في هيروشيما ولا ما يفكر أعداء الإسلام. الله عز وجل فوق العرش ينظر محيط يعلم العباد، يريدنا أن نستقيم على أمره والله قادر ينصرنا عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم في بدر تراب في يده، أليس كذلك ولا لا؟ حفن حفن التراب ورمى بها الوجوه، قال شاهت الوجوه يا الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ما في واحد بل كفر إلا دخل التراب في عيني. سبحان الله قادر الله قادر. إذن نعود إلى الله، نعظم الله، نعظمه، نسأله. هنا الشيخ يتعجب، يتعجب قال وإيش قدرة الملك الغلاب. ستة أصول بينها الله بيانا واضحا للعوام، لجميع الناس، فوق ما يظن الظن. والله وضحها ما بعدها توضيح، كما يقولون كالشمس في إيش، ها، في رابعة النهار، ولكن من يظلم الله فلا هادي له. تعالوا نتدارس هذه ستة الأصول. قال الشيخ ثم بعد ذلك مع هذا البيان وهذا الوضوح وهذا الإصلاح، غلط فيه كثير من إيش، ها، من أذكياء العالم وعباقرتهم، تجد عقله فوق جدا، يستطيع يسوي لك أعظم كمبيوتر، لكن تقول له من خلقك، من أوجدك، من نظمك، من نظم جسدك هذا يأكل الخير ويرد الشر، تأكل الطعام فيه، أليس كذلك الله، يأكل الطعام الخير يبقى في الطيب ينفع والباقي يخرج بولا أليس كذلك الله، من نظم هذا الجسم في الكمبيوتر هذا، كمبيوتر رباني، ما نستطيع نقول كمبيوتر رباني، لكن جسم رباني خلقه الله عز وجل. من نظم هذا التنظيم في جسمك وفي أنفسكم إيش، أفلا تبصرون يا عقلاء. يعني الله عز وجل ذكر في القرآن أشياء، بيانات عظيمة حتى نتفكر، حتى نتدبر. لماذا؟ قصص والله حتى نعظمه، حتى نعظمه سبحانه، حتى نقدره، حتى نخافه. لا أحد يظلم، لا أحد يرد أمر الله جل وعلا، نحافظ على حدود الله وأحكامه. قال غلط فيه كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا القليل، وقليل من عبادي الشكور، أليس كذلك ولا لا؟ قليل ولا ما هو قليل؟ والله دائما أهل الحق قليل جدا. أحدهم يقول توه الآن نمشي معاه، يقول لي يا شيخ هذاك الشخص يسمع له 4 ملايين، أليس كذلك؟ عين راء فاء تعرفونه، أليس كذلك؟ يسمع له 4 ملايين، كيف يكون على باطل؟ يا الله، العبرة ليس بالكثرة، أليس كذلك ولا لا؟ العبرة إيش؟ يستطيع أن يأتي الرجل بشيء يخلب عقول الناس، فارغ فارغ فارغ، ويسمعوا له مليارات الناس، سبحان الله. ليس بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء وأخبر، يقول الرب جل وعلا يا آدم، يا آدم، ينادي الله آدم يوم القيامة، يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك. الله أكبر، من ذريتي، من إيش؟ من هذول البشر، مو نحن بنو آدم، والكفر بنو آدم، والبريطان بنو آدم، والهنود بني آدم، واليابان بنو آدم، أليس كذلك؟ يقول الرب جل وعلا أخرج بعث النار من ذريتك. قال كم يا رب؟ قال من كل 1900 99. ذلك يوم يشيب الولدان، سبحان الله، يعني من كل 1000 واحد إلى الجنة، وكم 99 إلى النار، سبحان الله العظيم. هذا بعث النار، هذا يوم. قال الصحابة: يا رسول، ماذا نعمل؟ قال: يأجوج ومأجوج كفر. نحن العبرة بيان الحق لنا ونثبت عليه، ما يضرك لو كنت على الحق إيش وحدك، أليس كذلك؟ لا، لو كنت على الحق إيش وحدك ما يضرك. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم إيش، ها، من ضل إذا اهتديتم. إذا وضح لك الطريق، إذا بان لك، الحمد لله، كيف ترضي ربك جل وعلا؟ نسأل. وما يمكن نرضي الله إلا بالاتباع، كما قلت لكم. آية المحنة، تعرفون آية المحنة ما هي؟ آية الامتحان، ذكرتها لكم. إن تحبون قل إنتم تحبون، قل إن كنتم تحبون. طيب، قال: الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له. الإخلاص، ما هو الإخلاص؟ يعني التنقية، التنقية من الشوائب والأوساخ. ينقي دينك، تنقي قلبك، تنظفه، كن خالص لوجه الله جل وعلا. وما يمكن الإخلاص حتى يكون متابعة. هذين الشرطين في أعمال، في أعمال العبد. إخلاص تنقي القلب، قد ينقي قلبه ولكن إيش، عمله رديء. وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا إيش، حامية. عندهم إخلاص، الإخلاص جيد. بعض كثير من الناس إذا فلت من هذا الأصل، إذا استطاع أن يفلت ما يسمى متابعة. ولذلك بعض الناس يغلط في الإخلاص، قال لك: يغلط في الإخلاص وبيان ضده، وهو الشرك. إخلاص معناه إخلاص التوحيد، تجرد لله جل وعلا، هذا معناه. أنه كثير من الناس يعمل الأعمال ويريد بها هذه الحياة، يريد بها إيش؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعماله. يجب للإنسان في هذه الحياة أن يجعل الإخلاص دائما في مسيرته، في حياته، لا ينظر إلى الناس، ينظر إلى الرب جل وعلا، ماذا يريد الله منه. تحاول يا عبد الله في كل أمورك، هذا معنى الإخلاص، تجرد النية. ما معنى الإخلاص؟ تجريد النية للرب تبارك وتعالى، تجريد المتابعة للمصطفى صلى الله عليه وسلم. أنه أعظم من طبق الإسلام، بل هو الإسلام الذي يمشي على الأرض. من هو الإسلام الذي يمشي على الأرض؟ المصطفى صلى الله عليه وسلم. حي، كان بشر يمشي. عائشة قالت: كان خلق القرآن. ولذلك ركزت أمس البارحة: إمامنا وقدوتنا في هذه الحياة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وذلك الإخلاص، قال الشيخ: وبيان ضده الذي وهو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل، بل كل القرآن، بل كل إيش، القرآن بيان هذا الأصل، وهو إيش، التوحيد، خلاص التوحيد لله وبيان الشرك، لئلا يكون للناس الله حجة بعد الرسل. بيّن التوحيد أعظم بيان. ضرب الأمثلة، ابن القيم تكلم كلام جميل في هذا الباب على القرآن وبيانه للتوحيد. ولذلك كانت تقول: هو الله واحد، تعدل إيش، ثلث القرآن وصف الرب جل وعلا، تنزيه الرب الواحد الأحد، ليس كمثله شيء، ما له ثاني، ما له مثيل، ما له شبيه، ما له نظير، أحد واحد، سبحان الله العظيم. قل هو الله أحد، تعدل ثلث القرآن. وبقية القرآن كلها تبين. لما جاء فسر القرآن ابن القيم رحمه الله، قال القرآن كله اشتمل على 3 أمور مقاصد، 3 أمور كل القرآن، أليس كذلك ولا لا؟ وكل هذه المقاصد 3 تجتمع في 1 وهو الأعظم. الأول، المقصد الأول من مقاصد القرآن، الكلام عن الله جل وعلا، وصفه، أليس كذلك؟ وصف نفسه السميع البصير القوي الملك القدوس السلام المؤمن، وصف الله جل وعلا وعظمته، ماذا يفعل في العباد، ماذا أعد، ماذا فعل بالأمم السابقة، كيف أغرق فرعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، نمرود، فلان، الأمم. الأصل الأول الكلام عن الله جل وعلا وهو أعظمها، الكلام عن الرب، وصفه، عن وصفه، عن فعله سبحانه جل وعلا، عن عظمته، أين هو؟ لا إله إلا الله، أين هو؟ والله في السماء. أأمنتم من في السماء؟ أليس كذلك ولا لا؟ والله مساكين ظل المعتزلة والجهمية ولا شاعرة قالوا إن الله في كل مكان، أليس كذلك ولا لا؟ كيف جاءهم إبليس ولبس عليهم هذا التلبيس؟ قال الله في كل مكان، الله يقول فوق العرش سبحانه، ثم استوى إلى العرش، إليه يصعد الكلم الطيب، هذه وصف عن مكان الله، أين هو؟ في العلو، إليه يصعد، إليه يصعد. الصعود يكون من أسفل إلى فوق ولا من فوق إلى أسفل؟ يا عقلاء، من تحت إلى فوق، والنزول من فوق إلى أسفل. لما قال ينزل الأمر أنزل لكم كتاب أنزلناه إليكم، من فين جاء؟ من فوق، مو كذا ولا لا؟ يقول في كل مكان، سبحان الله العظيم. شوفوا من ضلالهم كيف مذهب الأشاعرة والمعتزلة والضلال. أحدهم لما كان يقول إن الله في كل مكان، قال إن الله في كل مكان، فوق، تحت، يمين، شمال، مو كذا ولا لا؟ أمام، خلف، كان إذا سجد يقول سبحان ربي الأسفل. سمعتم هذه الكلمة ولا لا؟ كان إذا سجد إيش يقول؟ سبحان رب، الله عز وجل يقول سبح اسم ربك الأعلى، هو يقول سبحان ربي الأسفل، لأنه يعتقد الله في كل مكان، أسفل وفوق، الله يجعلك في أسفل سافلين. شفتم الضلال كيف اتخذوا عقولهم؟ فالشرك والتوحيد أعظم شيء في حياة الإنسان، وجاء الإمام جدد وضح. الأمر الثاني في القرآن ذكر ما أعد الله لأوليائه، من هم أولياؤه وما أعد الله لهم. من أولياؤه؟ والله المتقون، المؤمنون، الصادقون، الصابرون، الموحدون. من هم أولياء الله يا إخوان؟ لا إله، المؤمنون، آمنا بالله، آمنا بالله، آمن الرسول بما أنزل إليه، والمؤمنون كل آمن بالله. إذن الأمر الثاني في القرآن ما هو؟ ذكر أولياء الله وما أعد لهم في الآخرة وكيف ينظم حياتهم. أنزل الله لنا كيف نسير في الحياة ولا لا؟ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، هذه إحكام بيننا، مو كذا؟ والسارق والسارق فاقطعوا أيديهم، هذه إحكام بيننا، انتبهوا يا أوليائي. يقول الرب جل وعلا انتبهوا يا أوليائي، يا عبادي، إذا سرق فيكم السارق اقطعوا يده. إيش نقول؟ سمعنا وطعنا ولا لا؟ والله نسمع ونطيع، حكم بيننا. لماذا؟ حتى ينتشر الأمن، حتى يأمن الناس على أموالهم وأعراضهم. ولكم في القصاص إيش؟ حياة ولا مو حياة؟ توجيهات ربانية هذه للمؤمنين، هذه لأولياء الأوامر. إذن الأمر الثاني ذكر أولياء الله، هنا ذكر الله، وصفه، فعله، هنا ذكر إيش؟ أولياءه، كيف يسيروا في الحياة، كيف يعبدوا، كيف يصلوا، كيف يصوموا، كيف ينكحوا، في ولا لا؟ فانكحوا ما طاب لكم النساء مثل، هذا من القرآن. الطلاق مرتان تنظيم الحياة، أليس كذلك للأولياء؟ سبحان الله العظيم، من القيم هذا كيف جميل جدا. والأمر الثالث ذكر أعداؤه، في أعداء لله ولا ما في؟ ها؟ في والله أعداء لله يعادون الله، فرعون، نمرود. فرعون قال أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، يهدد موسى لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، مو كذا هدده ولا لا؟ قال أولو جئتك بشيء مبين، ما خافه لما قال له فرعون لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، خاف منه؟ لا، قال أولو جئتك، لأن أرسله الله جل وعلا إنني معكما، يذهب إلى فرعون قال يا ربنا إننا نخاف أن يفرط عليه، قال لا تخاف إنني معكما يا عبد الله، إذا كنت مع الحق لا تخاف، لا تخاف، امشي اثبت. ذهب إلى فرعون فقال له هل لك إلى أن تزكى يا فرعون، قهر تطهر تزكى، طهر قلبك، طهر نفسك. الله أكبر، شوف الكلمات الجميلة، هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك، بين لك عظمة الله فتخشاه، بين لك قدرة الله، بين لك، أليس كذلك؟ يبين، وأهديك إلى ربك، أدلك على ربك، تفقه ربك كيف هو. سبحان الله، قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من إيش؟ من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين، صاحب الحق ترى والله له سلطة، قال فأت به إن كنت من الصغير، إيش عندك؟ أد يناظر كمان ويناقش. سبحان الله العظيم، لا قصص عجيب في هذه الحياة، صراع بين الكفر والإيمان، صراع بين التوحيد والشرك دائما، صراع بين الحق والباطل. نسأل الله يثبتنا على الحق، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نحن نمشي على هذا الطريق وما لنا ملتجأ إلا الله جل وعلا، هو الذي يبين لنا سبحانه جل وعلا. إذن هنا إيش يقول الشيخ؟ قال وبيان ضده وهو الشرك. إذن الأمر الأول وهو التوحيد، وبيان ضده، توحيد من؟ توحيد الرب جل وعلا. هنا الشيخ يقول هذا الأصل الأول وهو الإخلاص لله ظل فيه كثير من الناس، ظلوا ولا ما ظلوا؟ والشرك، والشرك معروف، الشرك إيش معنى الشرك؟ ما معنى الشرك؟ الشرك مصدر أشرك يشرك شركا، أشرك الفعل، يشرك شركا، شركا مصدر. والشرك معناه المشاركة، ضم اثنين مع بعضهما، اشتركا في الشيء، والقال يقول شركة، أليس كذلك؟ ولا شركة كذا، اشترك اثنين ثلاثة أربعة في شركة. وهنا المراد به أن تجعل لله ندا مثيلا يساويه، هو سبحانه ما له مثيل، ليس كذلك في شيء، لم يكن له كفوا أحد. فإذا جاء العبد هذا الضعيف الجاهل وجعل مع الله إله آخر، يخافه يرهبه سبحانه. خاف الميت قبر مقبور ما يسمع تراب، يذهب إلى التراب ينادي التراب. مجانين هؤلاء ولا عقلاء؟ والله مجانين المشركين، نسأل الله السلام والعافية. عقول ذهبت. يا حسين وين حسين؟ حسين مات. الرافضة ينادي حسين ولا ما ينادي حسين؟ يا علي ينادوا علي ولا ما ينادوا علي؟ فين علي؟ ميت 1400 سنة، انتفى ودفن راح في رب علي حاضر. لكن ظلت عقولهم. احمد الله على التوحيد. ينادي علي فين علي؟ ينادي حسين، ينادي محمد. عندنا ظلال أهل السنة الصوفية يقول يا رسول الله، ممكن ولا لا؟ خطأ يا ولدي، شرك. يا عبد الله اتق الله، قل يا الله، لا تنادي يا رسول الله. بعضهم يقولوا يا سيد عبد القادر، ممكن ولا لا؟ يعني كأن جاب ذاك الميت جعله كأنه حاضر، سواه مع الله. الله هو الحاضر، أليس كذلك؟ السميع البصير. فإذا جئت إلى شخص مهما كان مخلوق، سواء كان حي أو ميت، شمس، قمر، كوكب، عرش، العرش مخلوق ولا مخلوق؟ عرش الرحمن. كل ما سوى الله فهو مخلوق، والله هو الخالق. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فالرب جل وعلا لوحده واحد أحد. فإذا جئت ناديت العرش، يا عرش الله، أشرك ولا ما أشرك؟ في قصة جميلة يذكروها عن الشيخ محمد عبد الوهاب، أظنكم سمعتموها، أقص عليكم. لما ذهب إلى مكة يطلب العلم، في شيخ هناك إذا قام أمام الكعبة يعظم الكعبة، إذا قام قال يا كعبة الله، ينادي إيش؟ ها؟ الكعبة حجرة، يا كعبة الله. الشيخ شوفوا الأسلوب الطيب، أراد أن ينبه هذا الشيخ مسكين الله عنده علم لكن يشرك. قالوا أبغى أقرأ عليك قرآن يا شيخ. قالوا طيب أقرأ. فقرأ سورة قريش لإيلاف قريش إيلافهم، فليعبدوا هذا البيت. قالوا الشيخ لا يا ولدي، فليعبدوا إيش؟ رب هذا البيت. قال أنت تنادي هذا البيت كل يوم تناديه، انتبه، ما نعبد هذا البيت، نعبد إيش؟ رب هذا البيت. ولذلك لما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا محمد، جاء يهودي إلى رسول الله قال يا محمد إنكم تشركون، إنكم إيش؟ قال الرسول كيف نشرك؟ قال يقول أصحابك والكعبة يحلف إيش؟ ويقول ما شاء الله وشاء محمد، أليس كذلك ولا لا؟ هذا الحديث موجود. فقال الرسول لأصحابه لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، نبههم، قولوا ما شاء الله وحده، ولا تقولوا والكعبة، قولوا ورب إيش؟ ورب الكعبة. عرفنا ولا ما عرفنا؟ إذن هنا الشرك أن تجعل مخلوقا يساوي الخالق، ترفع المخلوق ميت، تراب، جماد، شجر، حجر، شمس، قمر، قنبلة نووية، يمكن ولا ما يمكن؟ خافوا منها. هين الخوف الجبلي؟ الخوف في خوف طبيعي وهو خوف عبادة. خوف العبادة الضر والنفع، هذه الورقة لا ما تضر، هذه يستخدم فيه. فإذا اعتقدت أن هذه الورقة تنفع جيب لك سم، فين السم؟ ما في سم، بين لي، أليس كذلك؟ قال هذه ترى انتبه، هذه قرأ عليها الشيخ، ترى إذا هذا توريك كيف. هذا خوف العبادة، خوف إيش؟ العبادة ما فيها شيء، لكن في خوف طبيعي كأن يخاف الإنسان من الحية أو من العقرب، أليس كذلك؟ هذا شيء لا إشكال. فإذا جاء خوفونا بالنووي، ممكن ولا لا يخوفونا بالنووي؟ إذا خاف واعتقد والله شرك، إذا خاف طبيعي كيف يدفع هذا؟ ندفعه بما أراد الله، وأعظم إرادة التوحيد الإيمان بالله، أعظم شيء ندفع به يا عباد الله يا مؤمنين، أعظم شيء ندفع به والله ربنا، على الله توكلنا، الله عز وجل ولي الذين آمنوا، هذا هو الصحيح. ثم نتخذ الأسباب التي في استطاعتنا، وأعد لهم إيش ما استطعتم، ما يكلفنا ما لا نطيق، وإنما نستخدم ما نستطيع في قدرتنا، ونمشي مع الله جل وعلا. أما أن نعتقد في غير الله ينفع ويضر، يبي. وهناك ما شاء الله عقائد كثيرة مفصلة، فصلها الشيخ الله يجعله في جنات النعيم في كتابه إيش الجيد، التوحيد، كيف يعتقد الناس في النجوم، كيف يعتقدوا في الأشجار، كيف يعتقدوا في الأحجار، كيف يعتقدوا في الطوالع، أليس كذلك ولا لا؟ يقولوا أنت طالعك كذا وأنت طالعك كذا، أنت تسعد وهذا يشقى، هذا كله كلام فارغ، ممكن ولا لا؟ أنت نجمك نجم مدري إيش، هذه يقولونها ولا ما يقولونها؟ كل كلام ضال، نسأل الله السلامة. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، على الله توكلنا. إذن قال هنا الشرك وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل، نعم بينت لكم، أليس كذلك؟ طيب، ومن وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، أبلد إيش العامة هنا يقصد، يعني أقل الناس، أقل الناس فهم. من خلقك؟ من جابك؟ من شق عيونك كذا شقك؟ شوف هذا أحمر، شوف هذا أزرق، شوف هذا كذا، أليس كذلك ولا لا؟ من جعلك تميز بين الألوان؟ العين واحدة، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، قدرة ولا ما هي قدرة؟ العين واحدة تميز هذا كذا، هذه تسمى هداية عامة للبشر، حتى الكافر يميز هذا أحمر هذا أبيض، لكن ما ميز الحق من الباطل؟ أنت فتح الله لك وهداك حتى ميزت الإيش الخير من الشر والحق من الباطل، وذلك ما ميز الحق من الباطل، ضل، نسأل الله السلام والعافية. لهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. لماذا صد عن الهداية الخاصة؟ الهداية هداية عامة، هدايتان، هداية عامة وهداية خاصة، هداية عامة هداية للبشر كلهم، وهديناه النجدين، أليس كذلك ولا لا؟ بينا له إيش طريقين، طريق الخير وطريق الشر، هذه ماء شيء طيب، وهنا إيش حجر، ما حد يأكل حجر، يشرب ماء، لو أعطاك حجر قالك تشرب ضرك ولا ما ضرك؟ وأعطاك ماء تشرب نفعك في خير وفي شر. هذه الهداية العامة تدل على الهداية الخاصة التي هي إذا استخدمها العبد بإخلاص وجاء إلى رب جل وعلا قال يا رب اهدني يهده. أما إذا تكبر وتغطرس وما أراد الهداية والله لا يهدي، من أعرض أعرض الله عنه. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على إيش؟ على الهدى، قالوا إن تبع الهدى معك يتوقف من أرضنا، إن كنت صادق فأرسل علينا حجارة مثلا، هذا ما هم باغين الحق أبدا. بدل أن يقولوا إن كنت صادقا اللهم إن كان هذا الحق من عندك فاهدنا إليه، قالوا لا انطر علينا حجارة من السماء، كأنه ما أراد الهداية، صدوا عن الهداية لكبر في نفوسهم. أعظم ما ما ما ما يصد عن طريق الله الحسد والكبر، أعظم ما يصد عن الإيمان والله الحسد والكبر. حسد مرض في القلب، والكبر أيضا الترفع. نسأل الله أن يهدينا سواء السبيل. يقول الشيخ يفهمه أبرد العامة، اثنين مساكين شفتهم أنا، عوام رأيتهم، شوفوا الفطرة العامة كيف، انظروا الفطرة العامة كيف. اثنين كانوا مع بعض وأرادوا يتعاهدوا مع بعض، أرادوا إيش؟ اتفقوا ويتعاهدوا، قالوا ترى نشتغل سوا، فهمت ولا أنت تشتغل وأنا أشتغل، نتشارك مع بعض. واحد منهم قال خلاص رضيت، يا رب يشهد. فين رفع الرسول يا جماعة؟ ها؟ فين الرب؟ قال يا رب تشهد. سبحان الله العظيم، فطرة ولا ما هي فطرة؟ عامي ما درس ولا قرأ ولا كتب، سبحان الله العظيم. شفتم الفطرة كيف؟ شفتم الفطرة كيف؟ استغربت فعلا، عامة، لكن عند العامة شيء عظيم. هنا الشيخ قال يفهمه أبلد العامة. التوحيد والشرك، الله عز وجل ما يحتاج لشريك أبدا، الذي خلقك يحتاج لشريك. من خلقك؟ ربك لوحده، ما خلقك، ما واحد جاء شركوا معاه قالوا أخلق هذا معي، أنا أخلق العينين وأنت أخلق اليدين وأنت لا لا لا لا لا، واحد الخالق. خالق كم؟ واحد ولا اثنين؟ واحد. لما خلق هذا الإنسان، لما جاب الطين والتراب، الله خلقنا من تراب ولا ما خلقنا من تراب؟ جمع الطين والتراب وعجنه وصلحه ثم نفخ فيه صار إنسان. في أحد شاركه؟ لا والله، لا والله، الله هو الذي خلقه لوحده ويأمرك أن تعبده وحده. الحمد لله، واضح. يفهمها بلد العامة التوحيد ولا ما يفهمه؟ والشرك أن تجعل لهن. قال الشيخ ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، ما هو الذي صار عليهم؟ الجهل. ما هو الذي صار على أكثر الأمة ما صار؟ الجهل والبعد عن القرآن. ما قرأوا القرآن، كانوا يقرأوا القرآن لإيش؟ للبركة، كذا لا، يقرأوا القرآن للبركة. هل يجوز القرآن للميت تقرأوا؟ لا ما يجوز، ما يجوز، ما يجوز، ما يجوز. واحد الشيخ يسألني، يا شيخ أنا أبغى أهدي المصحف أقرأ لأمي. قلت له ما يجوز يا وليدي، أمك تصدق عنها موية ولا طعام ولا لباس، واحد يكون ما عنده لباس سوي له لباس. قرآن ما يقرأ القرآن ليه؟ القرآن جاء للأحياء حتى يعيشوا عليه، أليس كذلك ولا لا؟ نحيا به. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، حياة ليحيا به. والله لما صار سيأتينا في الأصل السادس يقول الشيخ، لكن هنا الشاهد قال إيش صار على الأمة، على أكثر الأمة ما صار من إيش؟ من الجهل، عدم العلم. أعظم العلم التوحيد. نعم، أظهر الشيطان، عرفت الشيطان؟ من هو الشيطان؟ العدو الأكبر للإنسان. من عدوك الأكبر؟ والله عدونا الذي أخرجنا من الجنة، هذا هو. وسوس لآدم وهو يوسوس للإنسان، وهو يوسوس للإنسان. سمي شيطان للشطن للبعد فهمت؟ والبعد عن رحمة الله مبعود مطرود عن رحمة الله، عاند الله جل وعلا كافر. الله قال له أسجد لآدم يا إبليس، قال أسجد لمن خلقت طينا؟ تكبر على الله ولا ما تكبر؟ قال أسجد لمن خلقت طينا؟ لا لا، أرأيت هذا الذي كرمت عليه، هذا الذي كرمت عليه، قلت لي أسجد وأنا أستحق السجود، ما هو آدم في نفسي؟ شفت الكبر كيف، والغرور والحسد، هذا هو أصل. قال أنا المفروض يسجد لي، مو أنا هو. أنت ما تفهم يا ربي، هل سنة حالي كذا يقول مو كذا ولا لا؟ لما يقول له الرب أسجد لآدم، قال لا، من يساجد له؟ أسجد من خلقت طينة؟ هذا خلقته من طين وأنا خلقتني من نار، ما أسجد له أبدا. سبحان الله، تكبر على الله ولا ما تكبر؟ لعنه وطرده، وكذلك كل من يتكبر على الله، كل من لا يسجد ولا يصلي كبرا أخص من إبليس. لماذا؟ لأنك عاقل. ولذلك الكافر، والله يا جماعة نسأل الله السلام والعافية، يوم القيامة يقول لو كنا نسمع أو نعقل، يعني ما حنا عندنا العقل، ولأنه أمر بالسجود كل يوم، نسجد. أعظم شيء في حياتنا السجود، أليس كذلك ولا لا؟ أعظم شيء في حياتك يا مؤمن سجدة تسجدها لله. سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. الآن كنت أقرأ في مقال قبل يومين، قالوا السجود والله يؤثر في النفس. كيف يؤثر في النفس؟ يؤثر في الأعصاب، يؤثر في الجسم، يعني يؤثر تأثير عضوي في تأثير قلبي نفسي، وفي تأثير عضوي جسدي. تعرف العضو الجسدي؟ يعني الإنسان يصيب في جسده اضطرابات، أليس كذلك؟ السجود هذا وضوع جبهته على وضوع الجبهة على الأرض، مناجاة الله جل وعلا، والله تؤثر في جسده. سبحان الله العظيم، تبعد عنه كثير من الأمراض. قرأت هذا المقال، لكن الحمد لله نحن نسجد من قديم، هذا لا يزيدنا إلا إيش؟ إلا إيمانا في في في في في في, في وتصديقا على الحق. أقرب ما يكون العبد من ربي وهو إيش؟ ساجد. والحمد لله رمضان مر معكم، كيف سجدتم في الليل؟ كيف صليت؟ والله فازوا من قام الليل، أليس كذلك ولا لا؟ فاز من قام الليل في رمضان، وصلوا صبروا وصابروا، والله صابرنا وصبرنا الحمد لله. نسأل أن يجعلها خالصة لوجه الله، هذه حياتنا. نعم، هنا إيش يقول الشيخ؟ قال وأظهر إيه؟ ثم أظهر الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين. أظهر الشيطان لهم في صورة تنقص الصالحين. كيف تنقص الصالحين؟ يعني قال أنت لما تدعو الصالح وتنادي تعظمه احترام وتقدير، سموه احترام وإيش؟ وتقدير. رأيت واحد مسكين ضايع من الضايعين عند الحرم المسجد النبوي، متوجه للرسول، إلى قبر الرسول، يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله، أيام قبل أيام. ليه تنادي؟ قال هذا أدب مع الرسول. باكستاني قال هذا إيش؟ قال أدب مع الرسول. قلت له لا، نبغاك تتأدب مع اللي فوق. بدأت أبين له التوحيد. عقله مسكين مجبس، عرفت مجبس كيف؟ جاهل مسكين، من ناك جاي مزنكر من الهند والباكستان، قالوا وهابية وهابية، يكره الرسول. سمعتم ولا لا؟ يعتقد أن دعاء الرسول إيش؟ أدب. قال لي هذا أدب مع المصطفى، والله قالها لي، قال أنا أتأدب مع الرسول. قلت الرسول الآن ميت مقبور في الحب، روحوا في عليين. جلست أناقش، يعني من الصعب، لأن علماؤهم هكذا، علماؤهم يثبتون على هذا البلاء، على الشرك نسأل الله. إيش وعندنا هنا أناس كذلك من العرب، ليس من الباكستاني والهنود. إذن قال إيش أظهر لهم الشيطان؟ الإخلاص في صورة تنقص الصالحين، يعني إذا ما سأل الرسول ولا دعا معناه إيش؟ نقص احتقره، والتقصير في حقوقهم. وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. سبحان الله العظيم، هذه لو لم أرها وأسمعها بعيني واضح. وناس كثير الذي يخرج خارج هذه البلاد بلد التوحيد هذا، نسأل الله أن يجعل راية التوحيد دائما مرتفعة، راية لا إله إلا الله أعظم راية، أليس كذلك؟ نحمد الله على التوحيد، والله نرحمهم بر خارج، ونسأل الله أن يهديهم، نسأل الله أن يرشدهم، نسأل الله أن يرفع راية التوحيد عندهم، هذا الصحيح، وإلا يشركوا بالله وموجود هؤلاء بيننا، أليس كذلك؟ لا. إذن هذا الأصل الأصيل العظيم ظل فيه كثير من الناس، نسأل أن يهدينا وإياهم سواء السبيل. انتهينا من هذا الأصل، نأخذ الأصل الثاني. يلا هات. قال رحمه الله تعالى: الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيد وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الأمر في الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. إيه الحمد لله، اللهم زدنا اجتماعا ولا تفرقنا. هذا الدين دين الاجتماع ودين الفرقة، دين الاجتماع، دين التكافل، دين التعاون، ما من خير إلا يطلبه ويحث عليه، ما من شر إلا يحذر منه، ومن أعظم كما قلت لكم الشرك والتفرق والاختلاف. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، هذا الدين يأمر بالاجتماع. وبينا أمس بيانا شافيا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولما سأل السائل كيف المبتدع يكون مفرق، نعم وضحنا ولا ما وضحنا؟ توحيد يوحد حقيقة، توحيد الخالص والله يوحد بين الناس، والشرك يفرق. ضرب الله مثلا عبدا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. الشرك يفرق والتوحيد يوحد. تعبد الله وحده جيد، والذي يعبد ستين ولي على وجه الأرض متفرق ولا متفرق؟ لما جاء الرجل ذاك يا رسول الله قال له: كم إله تعبد؟ قال له: ستة، واحد في السماء وخمسة في الأرض. قال له الرسول: كم تعبد؟ قالوا: ستة، واحد في السماء وخمسة في الأرض. اللي في الأرض إيش تعبد إيش؟ قال: واحد لكذا، واحد للمطر، واحد لي، يعني أهو إذا جالوا مشكلة يروح لهذا، مشكلة زوجية يروح لهذا. طيب الذي إذا حزبك الأمر جدا جدا جدا تمشي إلى من؟ قال: أمشي إلى السماء. مرة كان هذول ما لهم سنة، قالوا: نحن نقول لك روح للسماء مباشرة، ما نبغى هذول. بين له، لأنه جاته فطرة سليمة وصادق، ما راح يمين وشمال. قال: أعبد صيد. قال: النصارى اللي يعبدون كم الآن؟ ثلاثة، وإذا حزقت أقول لك واحد، ما ينفع. أليس كذلك؟ أشركوا ولا ما أشركوا؟ والله أشرك. هم يعرفون الله، يقول نعبد الله، لكن يعبد عيسى ويعبد هذول لأنهم أبناء الله، يعتقد أنهم أبناء الله. يسأل عيسى ويسأل مريم، وعندنا يسأل كمان كل شيء. أو جنبنا في العراق كربلة، يا علي، ينادوا علي ولا ما ينادوا؟ ينادوا الحسين ولا ما ينادوا؟ شرك ولا مو شرك؟ شرك. متفرقين، فرقوا الدين ولا ما فرقوا؟ والله فرقوا الدين. أمر الله أن يوحد، يدعى وحده. قال المسلمين كذبتم، الإسلام ظاهر ونفاق باطن. نقول لكم اعبد الله وحده، ما يعبد غيره، هذا الصحيح. أما تخلي قلبك عند حسين ولا عند علي ولا عند جعفر عباس، ما ينفع. خلي قلبك لوحده، الواحد الأحد، هذا الاجتماع. هنا إيش قال الشيخ؟ قال أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق، وبين هذا بيانا شافيا تفهمه العوام. تفهمه إيش؟ العوام. سبحان الله العظيم، فعلا الشرك وضحه الله وضوح بين جدا. الآية التي ذكرتها لكم، ضرب الله مثلا عبدا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. المثال عندنا عبدين، أليس كذلك؟ خادمين، أحدهما ملك لواحد فقط، هذا الخادم ما عنده إلا إيش؟ سيد واحد يخدمه، يا سيدي إيش تبغى إيش تفعل يفعل. وكثرة الممارسة عرف سيده، يعرف سيده ما يحب ما يكره، واضح ولا مو واضح؟ هذا أمر سهل. نيجي آخر عبد مملوك لكم؟ أربعة، يمكن ولا ما يمكن؟ ها؟ يمكن أنه ورثوا عن أبيهم، أربعة أبناء ورثوا عن أبيهم عبد، أو اشتركوا في شراء عبد، هذا وهذا وهذا وهذا، أربعة خمسة، كل ما زاد كل ما زادت المشكلة. هذا العبد الخادم ملك لهؤلاء، يخدم عند هذا يوم ويخدم عند هذا يوم ويخدم عند هذا يوم ويخدم عند هذا يوم، ثم يعود ثاني مرة يخدم عند، مو كذا ولا لا؟ هذا العدل. لما اشتركوا قالوا نشترك عبد، يجيني يغسل لي ويكنس لي ويصلح لي، طيب في هذا اليوم يروح لهذا ويروح لهذا ويروح له. هذول الأربعة كلهم متساوين ولا مختلفين؟ ها؟ يختلفون. هذا العبد يبغى يرضي هذا، هذا قالوا اليوم اطبخ لي رز بدجاج، لما راح هذا قالوا لا ابغى اختك تطبخ لي بامية بالسمك، وهذا قالوا ابغاك تسوي لي شو اسمها بالزق، وهذا يقول له سوي لي كذا. كل يوم مسكين في عناء، وكل يوم في ايش؟ مختلف الاشياء. هذا يبغى يرضي ويبغى يرضي هذا ويبغى يرضي هذا، كل يوم يتعب مسكين. هذا العبد الذي عنده أربعة أسياد يتعب، أليس كذلك؟ ما هو مثل هذا الذي له واحد. كذلك الذي عنده رب واحد يناديه ويرضيه، ولا يبغى يروح لأربعة ولا خمسة ولا ستين. في مصر يقولون ستين طريقة صوفية، سمعتوا هذا الهرج ولا ما سمعتوا؟ ها؟ في مصر لوحدها كم طريقة يا جماعة؟ قالوا ستين. والأحزاب لا تسأل، في أحزاب كثيرة ولا مو أحزاب؟ ومسكين الشعب ضايع، والله لو رفعوا راية التوحيد أهل مصر والله يرفعهم الله رفعا عظيما، كما هنا رفعت راية التوحيد، هنا يريد يخفض راية التوحيد، أليس كذلك ولا لا؟ يريد يخفضوها، يقول لا يا أخي لابد نأخذ الغير، يقول نتفهم إيش لا نقص الآخر. شوفوا إيش جاهم إبليس إيش قال؟ قال لا نقص الآخر، نتقبل الآخر. ها، نتقبل الآخر. طيب زنديق فاسق يسبك ويلعنك تقبله؟ قال نشوف نمشي، إيش تشوف تمشي، يسب الرب جل وعلا. لا إله إلا الله. سمعتم كيف الشرك والتوحيد حتى في الحياة؟ والله الطرق والجماعات سبب ضعف الأمة، والتوحيد سبب قوة الأمة. نسأل الله أن يجمع كلمتنا على التوحيد. هذا الأصل الأصيل تفرق في الدين، واختلفوا، نهانا أن نكون كالذين قد تفرقوا واختلفوا من قبلنا فهلكوا. وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة. ما العجب العجاب في ذلك؟ لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ستفترق هذه الأمة. الله أكبر، على كم تفترق هذه الأمة؟ ها، 73؟ لا، هذا الحديث عظيم ترى. وإن كان بعض الأفكار الرديئة يضعف هذا الحديث، واحد منهم مسكين عمله الله ما يستحق، لأنه ما يريد يفهم الدين على رأيه، ما يبغى يفهم الدين على ما أراد الله. هذا الحديث من من من معجزات المصطفى، وهو قدر إيش؟ كوني. قدر إيش؟ كوني، غيبي. القدر كم قدر؟ قدران يا أهل التوحيد. قدر شرعي، قدر شرعي أمري، وقدر كوني غيبي. القدر الكوني الغيبي في اللوح المحفوظ ما ندري، والقدر الأمري الشرعي الذي أمر الله عز وجل به، أمرنا ألا نتفرق. أمر إيه؟ شرعي. قدر، قدر عليك لا تتفرق. وفي قدر غيبي كوني، أنه سيحدث التفرق في هذه الأمة، متى ما ندري، متى يكون هذا التفرق ما ندري، ما أخبر الرسول، لكن أخبر أنه سيكون تفرق. ونبه، افترقت اليهود على إحدى، افترقت النصارى على اثنين، انتبهوا ستفترقوا، كان يذكر أصحابه لا تفترقوا، لا سيما قال كلها في النار. هذا نهي ولا مو نهي؟ نهي عن التفرق وإخبار بأنه سيقع. كيف يقع؟ الله أعلم، لكن في أسباب تجعله يقع، منها الجهل، منها الهوى، منها الشبهات، أشياء كثيرة تأتي تجعل الناس يفترقوا. ما الذي جعلهم يفترقوا الآن؟ أحزاب، كل حزب ما لديهم فرحون، هذا حزب إخواني، هذا يسحب وطني، هذا يسحب كذا، هذا حزب، والأصل يكون أمة واحدة، مو كذا ولا لا؟ الأصل يكون أمة. وأن هذه أمتكم، يقول الله عز وجل، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وفي آية أخرى وأنا ربكم فاتقون، كررها مرتين، أن هذه أمتكم أمة واحدة، يجب أن نتقي ويجب أن نعبد. فلما جاء هذا التفرق له أسباب، نحن مأمورون أن نزيل هذه الأسباب، نعالجها. يا عبد الله، كن عبدا صالحا تجمع، لا تكن عبدا مفسدا مفتنا تفرق. أصحاب البدع يقول لابد من الفرقة، أحزاب، سوي ديمقراطية وبرلمان، مو كذا برلمانات، هذا عنده حزب كذا وهذا عنده حزب كذا وهذا عنده حزب كذا، إيش عندك؟ إيش توجهاتك؟ كيف توجهاتك في الإصلاح؟ وهذا كيف توجهاته في الإصلاح؟ بدل أن يجتمع القرآن، صار كل حزب له مميزات وله إصلاحات. كيف تصلح المجتمع؟ الإمام مالك قال لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فإذا التفرق منهيين عنه، آيات وأحاديث يقول الشيخ العجب العجاب، أي وردت في السنة، ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه. انتكست الأمور، أليس كذلك؟ وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. صح، زنديق أو مجنون. لما أنا أدعو الله جل وعلا، والله يعني أنا آمل في الله أن تجتمع الأمة. الله عليه ما هو بعزيز، الذي يقول لك مجنون أنت وين تفرق؟ اللهم اجمع الأمة العربية كلها، مصر والسودان على إمام واحد. قادر الله ولا مو قادر؟ كيف واحد يقول لي أنت فين تفكر؟ أنت وين عقلك؟ يمكن ولا ما يمكن؟ لا يا أخي، ماني مجنون، عاقل. الله قادر، ليس لا يعجزه شيء، لكن الواقع شيء. الواقع إيش؟ شيء. أنا أعيش الواقع، مفترقين واضح، وأملي في الله شيء آخر، وعملي كذلك. ما هو العمل؟ إيش أعمل؟ ماذا نعمل؟ نعمل اجتماع دون تفرق. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، هذا الصحيح. لكن نحن مأمورون شرعا أن نجمع، وأسأل الله أن يجمع الكلمة على الهدى. نكتفي بهذا، وإن شاء الله موعدكم بعد العصر. اللهم يا رب العالمين، يا مجيب دعوة المضطرين، احفظ بلدنا هذا يا رب العالمين، اجعله آمنا مطمئنا، رخاء سخاء، وسائر ديار المسلمين. اللهم اهدي ضال المسلمين، اللهم اهدي ضال المسلمين، اللهم اهدي ضال المسلمين. اللهم بين لنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.